إني لأشهد أن غشمي كل بدار أحدته. يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا. إني لأشهد أن غشمي كل بدار أحدته. يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا. الأرض سدف الظلام وعضنا ناب نكول. وديارنا قفح الدمن ومضى بها الباغي يصول. الأرض سدف الظلام وعضنا ناب نكول. وديارنا قفح الدمن ومضى بها الباغي يصول. وعلت على الأنات أنغام المعازف والطبول. هبت عواصفهم تدب وصروحه وله تقول. فالدم الدم والهدم الهدم. ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.